الميكروب الانوثة اللي فيه يلحق يطلع انثى. طب اتنين ان كانوا ذكور يبقوا ولدين، ان كان واحد مش عارف مين ده واحد مين ده يبقوا ايه، وبقوا عملوا سباق ودخلوا في البويضة يبقى ايه ذكر وانثى، ان كانوا كده يبقوا بنتين. اذا كله جاي من ايه؟ جاي من وكان ربك قديرا، لكنها حاجة دقيقة قوي لان ربنا يزين الآية كده وكان ربك ايه وكان ربك قديرا. العربي زمان قبل حتى ما يجي القرآن يظهر فطن الى هذه العملية بالفطرة كده. الست اللي كانت متجوزة ابو حمزة وبعدين ما بتجيبش ذكور، فراح اتجوز واحدة ثانية على طريقة الناس، عايز ولد عايز ذكر يعني، يعني كلمة ولد يستعملوها في الذكر هي تطلق على الاثنين. فراح اتجوز واحدة عشان تجيب له ذكر، وديك قاعدة الايه ما يمرش بقى عليه. فقالت الرجل بتاعها المشهور ما لأبي حمزة لا يأتينا، بتصعب يعني زي ما يجيناش، غضبان أن لا نلد البنينا، تالله ما ذلك بأيدينا ونحن كالأرض لغارسينا نعطي لهم مثل الذي أعطينا. ونحن إيه؟ كأن العربية القديم فصل إلى هذه المسألة اللي ما اكتشفتش إلا في القرن العشرين، إن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وبعدين يجيب الآية من آيات الكونية اللي ترعت دي، وبعدين يتجه إليهم تاني لعل قلبهم يرك من آية أو من آيتين، يجيب آية ولا اثنين ويرجع له. ويعبدون من دون الله، بقى بعد الآيات الحلوة دي برضو تركبته ده ويعبدون من إيه من دون الله، هنا بقى حتى فاتتنا نسبا وإيه وصهرا يعني ذكورة وإيه وأنوثة. الجماعة اللي كانوا عمالين بيتقيمهم ولك ده الإنسان خلق صفر، زي ما قالوا الإنسان أصله إرد، أصله إيه إرد. إحنا طبعا الرد في المسائل دي سهل، نقول طيب الأطوار التي مرت بالقرد الأول عشان يبقى إنسان ليه هي عيني ثابت الأرض الثانية دي ما تطورش الإنسان؟ كان المفروض إنهم برضه يتقدموا على الناس. طيب المدة الطويلة العريضة دي ما حصلش إن إرد تطور إلى إنسان؟ مسألة يعني ماشي. قالوا ايه ثاني ده الانسان ده خلق صدفة، صدفة كده ازاي بقى؟ طب قول لي بقى صدفة ازاي اذا كان في ذكر بمواصفات مشتركة مع الانثى، انسان وله مقومات وله اجهزة وله كل حاجة قد بعض، وبعدين ده اختلف في جهاز التناسلي وده اختلف في جهاز التناسلي، يبقى برضو جاب مرأة صدفة. طب ده الصدفة من اعدائها الايه الاتفاق، تقول صدفة يبقى عمل ده ذكر صدفة، وبرضه قال عمل جات واحدة صدفة أنثى، بحيث إذا التقيا معا على طريقة خاصة يجيبوا ذكورة وأنوثة تبقى دي صدفة بقى ولا غاية مقصودة؟ تبقى غاية مقصودة. بعد ما يذكر الآية ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. واحد يقول لك لا ده بيعبدوا اللي بيضرهم، تقول له لا ده هم اصلا لما بيعبدوا اللي ما بيضرهمش هو ده بيضرهم الاله بقى، انما هو ما يضرش. امال ايه المعنى؟ قال لك ما لا ينفعهم ان عبدوه وما لا يضرهم ان كفروا به وتركوه. يبقى دي لا ينفعهم ولا ايه ولا يضرهم. ثم انت بتقول يعبدون وهم يقولوا في الحته ثانيه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ إذا أثبتوا لهم العبادة. طب ما هي العبادة؟ خلينا بالعقل بقى كده، ما هي العبادة يا ناس؟ العبادة أن يطيع العابد المعبود فيما أمر به ونهى عنه، هذه معنى العبادة. طب الصنم ماذا قال لكم؟ قال لكم فعلوا إيه ولا تفعلوش إيه؟ تبقى كلمة العبادة غلط، لأن الصنم ملوش أوامر، ولا الشمس لها أوامر ولا القمر له أوامر ولا الشجر له أوامر. طب قولوا لي أوامر إيه؟ طب ده أنتم عبدتوه لأنه ملوش أوامر، يبقى تدين كده فانتظية. لأن اللي بيكرهك في التدين الحقيقي إيه؟ إن التدين عايز منك التزام تفعل دي ولا تفعلش دي، إنما لما يكون بقى واحد بتعبده أنت ولا لوش لأمر ولا نه ولا بيقول لكش ما تعملش دي ولا تعمل دي، يبقى دين حلو ده ولا مش حلو؟